بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ألك عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. حينما ألقى العصا، ألق عصاك، هذا أمر لم يقل الحق فألقى موسى عصاه، قال ألق العصا. فلما رآها أي موسى تهتز، يبقى في حاجة هنا مش موجودة. فألقى موسى العصا فلما رآها تهتز كأنها جان. يبقى القرآن مبني على الإيجاز، يترك فرصة للعقل يستنبط بدقة، ما يجيبلوش كل حاجة كده، لأن ربنا بيتكلم لازم يتكلم كلام إيه؟ رمزي. ألقى عصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. واحنا قلنا الجن هو فرق الحية، مرة قال ثعبان ومرة قال حية ومرة قال كأنها جان. قلنا برضو دي لقطات مختلفة، هي في ثعبانيتها حية وهي في ثعبانيتها جان، لأن الثعبان أنا عارفين طوله، الحية فيها عارفين غلزقة، الجن عارفين نشاطه وحركته، تبقى هي الثلاث صور موجودة. فكل كلمة دلت على لقطة من هذه، وإلا فهي هي جان وهي حية وهي عصا. تهتز كأنها جان دليل على أن العصا الجامدة انقلبت إلى حيوان وبيهتز بخفة. موسى لم يتعود أن العصا تبقى كده، لو أنها العصا دي رجعت إلى أصلها فصارت فرع شجرة، إنما ده انتقلت من جمادية إلى حيوانية، وحيوانية نشطة بهذا الشكل، دي مسألة مش كلها عجيبة. ما ولا مدبرا، مدبر يعني الى الخلف. ناداه ربه يا موسى اقبل، يعني ارجع ثاني ولا تخف، لانه ادبر ولم يعاقب، ما جاش على عاقبه يعني. اقبل ولا تخف، واعطى له القضيه التي يجب ان يصحبها موسى في كل تحركاته في الدعوه: انك من الامنين. ما قالوش أأمنك يعني تبقى هنت، لا، إنك من الآمنين، يعني قضية مستمرة، لأنك في معية الله. إذا كنت أنت هتخاف وأنت في معية، ما لما هتروح قدام فرعون تعمل إيه؟ ولذلك جعل الله لموسى دربة معه، وجعل له دربة مع فرعون وخاصته، ليعده للجولة الأخيرة مع مين؟ مع فرعون وخاصته والجمهور كله والسحرة والكل. فلازم يؤنسه مرة مرة مرة عشان يقبل بها إيه؟ بلا خوف ولا إيه وجه، ويثق من أنه إيه؟ منتصر. هنا سيدنا موسى انتفع بالمراقب دي كلها، ولذلك لما قم فرعون يدركوه قال أصحاب موسى إن إيه؟ جات القضية بقى، قال ده هو إيه؟ إنك من الآمنين، وآمنين منتظمة، إنا لمدركون. هو قالها بملء فيه، كلا، الرصيد موجود عنه. ليه كلا؟ ما حيثيته كلا، ويمكن تكذب توتاح حالة، لأنه مراك هو دي البحر هو. قال إن معي ربي سيهدين، وانتفع بها الرسل جميعا. لما يجي واحد حتى يخاف من خصومه ولا حاجة، لا يخاف لدي المرسلون، فيبقى آمنين، إنك من الآمنين كده. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم الإيه؟ كل حاجة مشروع. أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفع بهذه أيضا، مقصوص عليه في القرآن وأراها. فلما جاء في الغار سيدنا ابو بكر لحرصه على سيدنا رسول الله متتبع الفجوه اللي في الغار، فوجد القوم يسيرون بس رؤوسهم فوق طبعا ورجلهم تحت، شافهم ولا لا؟ فسيدنا ابو بكر قال لو نظر احدهم تحت ايه لرآنا. فماذا قال سيدنا؟ قال له لا لا تحزن، ان الله معنا. وما دمنا في معية من لا تدركه الأبصار فلن تدركنا الأبصار. أعطى هذه آية العصا ثم نقله إلى آية أخرى عشان تبقى معجزة كمان. قال له اسلك يدك في جيبك، احنا قلنا الجيب هو الفتحة الأب دي وسموها جيب زي ما احنا بنسمي دي جيب، دي معمول هنا من هنا لان كان زمان يحطوا الجيوب فين؟ في الداخل عشان ما تبقاش باينه للناس احسن يسرقوها ولا حاجه، يقوم يحط ايده في جيبه عشان يجيب الحاجه كده. يبقى الجيب في الاصل فين؟ اللي هو الاب. اسلك يعني ادخلها، اسلك يدك في جيبك. شوف الدقه الادائيه في التعبير، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء مش واخرجها تجدها بيضاء. طب الامر قال له اسلك، كان يقول ايه واخرجها؟ قال لا، كانها مضبوطه ضبط قال هو يحطها كده هي تخرج. فكان الاراده له على جوارحه كانت في الادخال ولكنها لم تكن في الاخراج، مضبوطه ضبط قال تخرج بيضاء. وكلمة بيضاء بالنسبة لسيدنا ده هو أسمر وهي تخرج بيضاء، والبياض فيه الأسمر يبقى لهم من المرض فيعمل إيه؟ يخاف لا تكون إيه؟ فربنا لحاله هي تخرج بيضاء بس من غير سوء. واضمم إليك جناحك، إحنا قلنا الجناح في الطائر هم زي اليدين في الإنسان، ولذلك تجد التفصيل بتاع الجناحين هي العظم بتاعهم الإنسان، فيه برضو عضد وفيه ساعد وفيه هكذا. لما تيجي تاكل الفرخه ولا اي حاجه تشيل عظمها كده ثلاث تقسم. فاذا اليدين في الرجل هم الجناحين في مين؟ في الطائر. ولذلك اذا اضطر الرجل الانسان يعني انه يعمل عمليه زي الترمه بيعمل عشان يعمل الهواء كده ويطلع يسبح في البحر بيعمل ايه؟ بيحرك جناحه. طبعا الاول ما هو خاف، قال له ساعة ما تضم إليك جناحك الخوف يذهب. وقد صدقها الواقع في كل الخلق، لما الأم تشوف ابنها في حالة جاي سيء تقول إيه يا حرامي، تقرأ صدره. ولذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه وجربها وشوفها تنفع ولا ما تنفعش. فذلك ذاني اللي هي إيه بقى الإشارة، ذاني يعني بيشير إلى اثنين، لما بنشير إلى واحد بنقول ذا، بنشير إلى اثنين بنقول إيه ذاني يعني هذا اثنين. وإن كان في الخطاب بيخاطب واحد بيخاطب موسى يبقى ذا للإشارة اثنين والكاف لخطاب واحد. فذلك اللي هي العصا واليد برهانين، فذلك برهانان من ربك أي من ربك الحق إلى فرعون الرب الباطل. وما يمكنش يتواد الرب الباطل مع الرب الحق، مش ممكن. ليه؟ لأن الباطل جهوه. ولذلك يقول الحق فيه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وما دام المسألة جاية من الله يبقى الربوبية الباطلة تقف أمام عمل الربوبية الحق، يمكنش. فذلك برهانا، والبرهان هو الحجة والدليل على صدق المبرهن عليه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، فرعون اللي مدعي الالهيه وملأوا اللي استخفهم فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. كانوا جميعا فرعون والملأ قوم فاسقين، يعني خارجين عن ايه؟ خارجين عن الطاعه، من فسقه الرطبه يعني خرجت الرطبه من ايه؟ من قشرتهم. الحجاب الديني الذي يغلف به الإنسان وهو خلقه ده بيعصمه من إيه؟ بيعصمه من أنه يتأثر بالعوامل الخارجية. فلما يفسك من المنهج من ثوب المنهج تبان كل عوراته. إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، لسه الخوف بتاع زمان برضو، إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يعني معينا يصدقني، لأن ما عنده فصاحة لسان يقدر الشبهات يذله، يقدر يتكلم اللي أنا أثر فيه يقوله علشان يظهر صدقي أمام الإيه؟ أمام الملأ. فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يبقى هو واخده علشان إيه؟ يصدقه عشان ما يكذبوش. طبعا الموضوع أن موسى كان يقول له يا ربي اجعلني أستعين بمين؟ بهارون. يبقى استعنت بهارون أمر من الله، بس يستعين بمن بطله؟ لا، ده حب يخليه برضه من إيه؟ من الحق، عشان لما يكون هو من بطنه واخوه برضه ما يبقاش له ولايه عليه، انما من بطنه بقى تكليف من مين؟ بقى تكليف من الله، وايضا رفعه لمين؟ لهارون. ولذلك تجد التعبيرات في القران تتكلم ايه؟ انه رسول، ولذلك هيروح هناك يقول لهم ائتيا فرعون، فلما ياتيا فرعون يقول له اتكلم فرعون يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون على واحد، لأننا لو نظرنا إلى وحدة الرسالة فهو رسول واحد. افرض أنك أنت بعثت رسول اثنين ثلاثة أربعة، وفد بعثه رئيس جمهورية لرئيس جمهورية آخر، يبقى اسمه رسول ولا لا؟ رسول. ولذلك هيقوله في الجامع إن لا، فيه آية إن رسول إيه؟ ربك. ده دليل على إن ده له رسالة وده له إيه؟ رسالة. ولما يجي يوحدهم، لأن ده مش له رسالة مخالفة لده، ده هي إيه؟ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهم هم رسول واحد، وإن نظرت إليهم مثلين يبقوا رسولين، يقوم يجيبها آية واحدة في القرآن إنا رسول ربك، إنا رسول ربك. والقرآن شاع بقى في إنه يخاطبهم مرة بالمفرد ومرة بالإيه؟ بالمثنى. الله، يجي مثلا سيدنا موسى قال لما شاف طغيان فرعون وقالوا وغرتهم زينة الحياة الدنيا والأموال ومش عارف ايه، ربنا اطمس على ايه واشدد على ايه قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا المتكلم. من متكلم؟ موسى. يوم يجر في رد الحق يقول ايه؟ قال قد أجيبت دعوتكما. الله، ده هو موسى اللي طلب، يقول له قد أجيبت دعوتكما، علشان نظر إلى أنهم إيه؟ رسول واحد. وأيضا لأن المؤمن، يبقى لما قال كده يمكن هارون قال آمين، والمؤمن أحد الداعيين، أجابه الحق وقال قال سنشد عضدك بأخيك. مش هو قال له في آية تانية كده اشدد به أزره وأشركه في أمره كي يسبحك كثيرا؟ قال له سنشد عضدك بأخيك. شو التعبير ميكانيكي، لأن الإنسان يزاول أغلب أعماله أو كلها تقريبا بمين؟ بيديك. والعضلة الفاعلة في الحمل والحركة اللي هي دي العضلة. ولذلك لما نحب نمدح واحد إحنا في لغتنا بالقوة نقول ده فلان ده عضل عضل، يبقى معناها انها هي الايه؟ هي الفعل. ولما يجي واحد والعياذ بالله يجي له مرض اسمه مرض ايه؟ الضمور العضلات، ما يلاقوش هنا له الا حته عظمه كده ولا فيش له عضلات، ما يقدرش يتحرك. سنشد عضدك بايه؟ باخيك. هنشد العضد ده القوه الماديه، ونجعل لكما سلطانا للقوه المعنويه. حجه بقى، يبقى عنده ايه؟ حاجتين ايه؟ اثنين. فلا يصلون إليكما، يبقى نجتهم منهم انما المعركه احنا عايزين نجاه من هؤلاء ونصر عليهم، عايزين حاجتين اثنين. فلا يصلون ايه، واحد مثلا دخل عليه العدو يقوم يتربس الباب ولا يعمل مش عارف ايه ما يخليش يتمكنوا منه، يبقى مساله انتهت ان هو ما خلاش يوصل له، ما مكنوش منه. انما واحد تاني يجرؤ كده ويروح جايبه ومستولى عليه ووديه الاسم ولا ضربه على، يبقى انتصر صد ضرره وايه والحق الضرر به. فلا يصلون اليكما بسبب ايه؟ معجزتنا. بآياتنا دي جت بين حاجتين اثنين. فلا يصلون اليكما بسبب ايه؟ آياتنا اللي معكم القويه مش هيتغلبوا عليكم. وبعدين انتما ومن اتبعكما الغالبون، يبقى ادالوا انهم ما يجيبوهمش ضرر وينتصروا لك، عملوا هم اللي يجيبوا الايه؟ يبقى ادالوا ايه؟ السلبيه في الضرر والايجابيه في الغلبه. انتما جت بالاثنين. فلا يصلون اليكما بسبب ايه؟ اياتنا اللي هي الحجج البرهانيه. وبرضه تقدر تخليها تقول ايه؟ باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. يبقى باياتنا تنفع هنا وتنفع ايه؟ اساليب القران لها عجائب. يعني تنفع تروح الناحيه دي. فلا يصلون اليكما بسبب ايه؟ اياتنا. وبرضه هنجلب بسبب الايات، تبقى ايتنا دي لازم تخدم هنا وتخدم ايه؟ تخدم الاجابه وتخدم الايه؟ وتخدم السلب. يبقى الايات في الارض. القران مثلا لما يجي يعبر عن بعض الالفاظ يقول ايه؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر ايتين سماويتين، والنجم والشجر يسجدان، في شمس وقمر ايه؟ وفيه نجم وايه؟ وشجر. اهي النجم دي في اللغة تطلق على النجم المنير في السماء وتطلق على النجم النابت في الأرض. يبقى لما قال الشمس والقمر جاب مناسبة لها ايه؟ النجم في الايه؟ في الضوء. ولما قال والشجر تبقى مناسبة لمين؟ تبقى كلمة النجم تنفع كده وتسمع كده ولا لا؟ تبقى تنفع كده. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يقول ايه؟ أراعي النجم في سيري إليكم، وراعي عشان يهتدي بيه الطريق، وعلامات وبالنجم ايه؟ هم يهتدون. وراعي النجم عشان يدلني على الايه؟ في سيري اليكم، ويرعاه من البيدى جوادي. يرعاه يعني ياكل. تبقى كلمه النجم استخدمت مرتين ولا لا؟ نعم. فلا يصلون اليكما السلب ده بسبب الايات. انتما ومن اتبعكم الغالبون برضو بسبب ايه؟ بالايات. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات ايه بهتوا، انما ازاي يخرجوا من المأزق ده؟ واحد بيدعي الالوهيه وجاي واحد يعمل له عمل، انا مش قال ما هذا الا سحر مفترى، ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. يعلم الله رسوله موسى عليه السلام الجدل، فقال له انك مقبل على ناس متمسكين بالباطل، والمتمسك بالباطل حريص عليه، فاذا جاء واحد ليصرفه من الباطل الى الحق يزعله، لانه كان عايز محدش ايه يقرب ناحيته يفضل على الايه على الباطل، وهو في حاجه الى ان لا يهاج اكثر مما في نفسه. ده واحد جاي يسلمه الايه السلطان اللي هو عايش بيه، النعمة اللي هو عايش بها، ما تزودوش غيظ، لأنك إن زودته غيظ يحصل له إيه؟ لذت في الخصومة. إنما تعالوا أدي السبب في أنه قال فقولا له قولا لينا اعذروه، ده أنتوا هتخرجوا من نعمة وهتخرجوا من ألوهية وتخلوه رعية من الرعاية، مسألة مش سهلة دي. فقولا له قولا إيه؟ لينا. فقولا له قولا لينا. طب القول اللي يقولوا له ايه يا رب؟ علمهم اهو نقول ايه يا رب. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وكذبوا مش عارف شوف القسوه بتاعتهم سحر ومفترى، وما سمعنا بهذا في ابائنا الايه الاولين. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. الكلام ما قالوش انت اللي كذا ولا انت اللي كذا، قال والله يا ربي. شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه بيجادل الجماعه الكفار اللي من عندينه برضه ما قالهمش الا كلام ليه، ما تزودش غضبهم وتزود ايه وتخليهم عندهم لجاج. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي علتها ايه، قول لي انهم زعلانين منكم اللي انتوا جايين تزحزحوهم عن الباطل وتدخلوهم الحق، فيكفي ما في نفوسهم، ما تزودوش انت حاجه ثانيه. ولذلك رحم الله شوقي خد الحته دي وصاغها باسلوب ادب، قال لك ايه، النصح ثقيل، ما واحد ينصح واحد يبقى تقيل عليه، ليه؟ لانه كله بينصحه يبقى معناه انه يغلطه ويقول ده اللي صح، هو معنى النصح كده، فيحطه تحت لانه منصوح ويعمل انه هو اللي ايه. ولذلك لما يجي واحد يقول له يعني انت اللي ناصح، يعني جاي تغلطني وانت بس اللي ناصح، الله. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، ما تعملوش جدل كده، ما ترميش حدافش، ارحمه برضو خليه كده. ليه؟ قال لك لان الضعيف المغرور بشيء وهوش حق اكتر من المريض، والمريض في حاجه الى انك انت تعمل ايه، فانت خده كده باللين كده قولا لينا لعلك انت تستميله وياه. ولذلك افرض ان واحد واقف كده لقى ولد بيغرق يقوم يقف بقى يقول له يا اخي ما دام ما انتش عارف تعوم لازم تنزل البحر، فيرد عليه يقول له آسي ثم انصح، طلعني وبعدين ابقى انصحني بعدين، آسي ثم انصح. ويجي برضه في حته ثانيه يقول ايه، الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. لكن في ساعات بقى زي سيدنا نوح اللي يقعد 1000 سنة اللي 50 عام ويقعد ويعمل كان. ولذلك قال لهم ايه، قال لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. احنا بنسيسهم عشان يمكن يطلع من اصلهم صحيح. فقال لهم ايه ذلك، لما قعد يكلمهم وبتاع ذلك قال لهم ان افتريته، ان كنت انا بفتري الدعوه اللي انا بقولها دي نوح، قل ان افتريته ايه فعلي اجرامه، هات المقابل وانا بريء مما تجرمون، بس خلاهم مجرمين برضه بس سواهم بنفسه، بيقول على نفسه او تزعل لما اقول انا بقول لك ان افتريته فعلي وانا بريء مما. ومن اللي قال نوح؟ بس بامر من ربنا، لان ربنا قدر تعبه 1000 سنة ل 50 عام. فقال له ريح نفسه، لكن سيدنا رسول الله ما قالوش كده. بيجادلهم احنا، انا بينكم وبين القضيه، لا تسالون انتم عما اجرمنا نحن، قال النبي بيقول عما اجرمنا ولا نسال، لو كان قال عما تجرمون كانت تنفع، يبقى مقابل. قال لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، وبلاش الاجرام ده، ما شاء الله. يبقى ده ادب في الدعوه ولا مش ادب في الدعوه؟ ادب في الدعوه. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار يعني اللي هتيجي، الدار اللي بعدها، عاقبة الدار اللي هي الدار اللي هي الدنيا، عاقبتها يعني اللي هيجي بعدها تبقى الدار الأخرى ولا لا. إنه لا يفلح الايه الظالم، سواء كنا نحن ولا أنت. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. طب بعد ما قالوا له كده قال لك ده ايه، انا خايف لا يكون الكلام ده مخ فرعون بقى، تصور ان الكلام اللي قالوه دول غسل مخ الجماعه التانيين، فاحب انه يوسخ مخهم تاني، فعمل ايه؟ قال انه لسه ما انهزش من الكلام ده، ولسه برضه فكرة الألوهية برضه كده يعني سيطرة عليه، ولسه همام برضه بإيه بيملقه. قال له بعد الكلام ده يقول له يا همام ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله إيه موسى. في ظاهر الأمر إنه بيراضي الجماعة دول ونقدر نشوف الكلام ده صح ولا لا، نعمل صرح. قال ربنا قال لما يعمل صرح هيلاقي ربنا. هو انت لو عملت صرح ولقيت ربنا كان ينفع يبقى اله؟ طيب هل نفذ هامان هذا؟ ما نفذوش. يدل على ان المساله كلها تهريج في تهريج، والى لقاء اخر ان شاء الله.